الحديث التالي وهو صحيح أيضا قال: وعن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى النبي الجنون وما هو إلا الجوع. رواه البخاري والترمذي وصححه المشق بكسر الميم المغرة، وثوب ممشق مصبوغ بها. والمغرة هذا من عجائب التي نسمعها، هو الطين الأحمر، فكانوا يصبغون ثيابهم بالطين الأحمر نوع من المهن يومئذ، ويبدو أن هذا لون جميل. ولذلك يقول أبو هريرة: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان، رؤي أبو هريرة وعليه ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بلون أحمر من كتان، فمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يمتخط أبو هريرة في الكتان. هنا أن أبا هريرة تغيرت أحوال المادية عما كان عليه في عهد النبوة والرسالة، حيث أنه صار أميرا وصار واليا في بعض الأماكن، وكثرت الفتوحات الإسلامية التي كانت سببا ليكثر الخير الوارد بسبب هذه الفتوحات إلى المسلمين، خاصة الولاة منهم، فكان عمر الخطاب رضي الله عنه وسائر الخلفاء يعطون الوالي من الراتب أكثر مما يأخذه أي فرد سواه. فأبو هريرة رؤيا عليه ثوبان من كتان مصبوغين بالحمرة، ثم جاءه بصاق فتمخص في أحد الثوبين، ثم تذكر كيف كانت حالته في عهد النبي عليه السلام، فقال مبشرا نفسه يقول بخ بخ، متعجبا من حاله السابق وحاله الحالية، قال: يمتخط أبو هريرة في الكتان، يصف كيف كان بعد أن ذكر ما عليه صار: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، ليس هناك ما يجد من الطعام ما يسد به جوعه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى يظن النبي الجنون وما هو إلا الجوع. هذا الحديث ليس فيه شيء جديد إلا ناحية واحدة تخطر في بالي، وهي أن المسلم إذا انصرف بهمته إلى الدين عن الدنيا، فالله عز وجل يرسل الدنيا إليه وهي صاغرة. ومن هنا من مثل هذا الحديث أخذ بعض السلف فقال: إن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم، وإن كنت تريد الدنيا فعليك بالعلم. طبعا هو لا يعني أن يتخذ أحدنا العلم مهنة يعتاش بها، فهذا كما نعلم جميعا لا يجوز في الإسلام، لأن العلم عبادة، وكل عبادة يتعبد المسلم بها ربه لا تكون هذه العبادة عبادة مقبولة إلا إذا أخلص لله عز وجل فيها، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي لا يطلب بأي عبادة من عبادة ربه إلا وجه الله تبارك وتعالى. وهذا بحث طويل قد كنا تعرضنا له مرارا لا سيما وفي أول كتابنا هذا الترغيب والترهيب في الباب الخاص بالإخلاص لله عز وجل. وإنما يعني ذلك القائل ومن أراد الدنيا فعليه العلم أن العلم باعتباره باعتبار كونه علما فهو السبب لكل خير عاجل أو آجل. وخلاصة القول أن المسلم إذا طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يجازيه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة لأنه طلب الخير إرضاء لله عز وجل فالله عز وجل يرضيه لأن يعطيه من الدنيا ما يغنيه عن الناس. أما في الآخرة فكما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.